بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. للصحابة رضوان الله عليهم كلمات من نور تفيض حكمة وعلما وموعظة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أقواله الماثورة: أصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة، الحب والبغض يتوارثان، إن البلاء موكل بالمنطق، أصلح نفسك يصلح لك الناس، ليست مع العزاء مصيبة. رحم الله امرأ أعان أخاه بنفسه: إن عليك من الله عيونا تراك، إن الله يرى من ظاهرك ما يرى من باطنك، أقلل من الكلام فإنما لك ما وعي عنك، لا يكونن قولك لغوا في عفو ولا عقوبة. وأطوع الناس لله أشدهم بغضا لمعصيته. ومن الأخوال المأثورة للفاروق عمر رضي الله عنه: العلم إن لم ينفعك فلن يضرك. رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم. من أصلح الله سريرته أصلح الله علانيته. عليك بالصدق وإن قتلك. من لم يعرف الشر كان جديرا أن يقع فيه. من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه. وجدنا خير عيشنا بالصبر، وأعقل الناس أعذرهم للناس. أما عثمان رضي الله عنه فمن أقواله المأثورة: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله، إن لكل شيء آفة ولكل نعمة عاهة، أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها. وأما إمام البلغاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فمن أقواله المأثورة: صدر العاقل صندوق سره، الدنيا تغر وتضر وتمر، استنزلوا الرزق بالصدقة، عند تناهي الشدة تكون الفرجة، من صارع الحق صرعه، الحلم عشيرة، ما أكثر العبرة وأقل الاعتبار، البخل عار، صحة الجسد من قلة الحسد، الصمت داعية إلى المحبة. وختاما يقول: من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.